بسم الله الرحمن الرحيم. كلمنا المرة اللي فاتت عن تأثير الطلاق على الزوج والزوجة وإيه اللي هيحصل لهم قبل الطلاق وأثناء الطلاق وبعد الطلاق. النهاردة هنتكلم عن تأثير الطلاق على الأبناء بقى، وده يمكن المحور الأهم في هذا الموضوع، لأن يمكن الزوج والزوجة يقدروا يبدأوا حياتهم بشكل جديد أو ما يقدروش، لكن هم عايشين. لكن الأبناء والبنات طبعا هيواجهوا مصير صعب جدا. الطلاق بالنسبة لهم زلزال مروع، الأرض بتزول من تحت أقدامهم زي ما بيقولوا، بيتعرضوا لهزة عنيفة تمتد أثرها طول حياتهم يعانوا منها. علشان نشوف تأثير هذه الأحداث على أبنائنا وبناتنا، هناخد الحكاية من أولها، ناخد الفترة اللي قبل حدوث الطلاق، فترة المشاكل الأسرية اللي استمرت عدة شهور أو عدة سنين قبل ما يتخذ القرار بالطلاق. قلنا احنا في المرة اللي فاتت إن هناك علامات مبكرة تنذر بالطلاق، هذه العلامات تظهر ثم تستمر الحياة الزوجية رغم وجود هذه العلامات، ولكن تستمر بمشاكل كتير لحد ما يتخذ القرار بالطلاق. بنفكركم تاني بأن أهم علامة تنذر بحدوث الطلاق هي فقدان أحد الطرفين الإحساس بالآخر، هي جفاف معاني المودة والرحمة في العلاقة الزوجية، سواء كانت من طرف واحد أو من طرفين. مش الخناقات ولا المشاكل ولا الحاجات دي كلها، دي كلها ممكن تكون موجودة وتستمر الحياة الزوجية، لكن اللحظة اللي تجف فيها معاني المودة والرحمة هي دي العلامة المنذرة والمبكرة للطلاق، إن أحد الطرفين ما يبقاش حاسس بالتاني، ما يبقاش مدرك للتاني ولوجوده، كأنه ما عادش موجود، كأن فيه كيان هو العلاقة الزوجية، هذا الكيان أصبح يحتضر ويصل في لحظة من اللحظات إلى أنه يموت، فتموت العلاقة الزوجية. والطلاق هو الإعلان الرسمي لوفاة هذه العلاقة. نشوف بقى الأبناء والبنات اللي في أسرة قبل ما يحصل الطلاق هيبقوا عايشين إزاي. دول عايشين للأسف الشديد ما بين أب وأم بيكرهوا بعض وبيعندوا بعض وبيكيدوا بعض وبيأذوا بعض، والاتنين عايشين في حالة إحباط وحالة عدوان وحالة كراهية ظاهرة أو مستترة. في حالة عدوان ظاهر أو عدوان سلبي، ده جو مشحون بمشاعر سيئة جدا بيعيش فيه الولاد، ويبقوا محتارين، طب هنبقى مع مين، هنتعاطف مع مين، ونتضايق من مين، ونزعل من مين. هم محتاجين يحبوا الاتنين مع بعض، يحبوا الأب ويحبوا الأم، محتاجين يحترموا الاتنين مع بعض، لكن ما هماش قادرين، يبقوا في حالة حيرة وحالة شك في كل المعاني الكويسة، لأنهم شايفين المثلين المهمين في حياتهم في حالة اضطراب وفي حالة صراع مرير ومؤلم. تستمر الحياة بهذا الشكل، يضطرب الأطفال وجدانيا وسلوكيا نتيجة لهذا الجو السيء. وهنا بقى بيبقى فيه يعني آراء مختلفة، ناس يقولوا والله يعني أهي الحياة تستمر، لأن برضو الولاد محتاجين أب وأم حتى لو كانوا في حالة صراع، ومحتاجين جو أسرة آمن وسقف واحد يعيشوا تحتيه مع الأب والأم ومع بعضهم علشان ما تفككش الأسرة. في رأي تاني يقول لأ، ده الحياة في هذا الجو المليء بالمشاعر السلبية والعداوة والكراهية والغضب وكل هذه الأشياء السلبية، ده مش كويس عشان الأطفال، والأفضل في هذه الحالة إن الزوج والزوجة يفترقوا علشان يعني الحياة تهدأ والولاد يعيشوا في جو فيه استقرار وفيه طمأنينة إلى حد ما مع أحد الطرفين سواء كان الأب أو الأم. ما بنقولش بقى أن الرأي ده أصح أو الرأي ده أصح، ده هيختلف من حالة للتانية، ولكن إحنا هنا بنتكلم عن وضع سوف ينتهي بالطلاق، لأن إحنا هنتكلم عن حالة الأبناء بعد الطلاق. فخلاص العلاقة الزوجية يعني مرضت ثم احتضرت ثم ماتت، فخلاص حصل الطلاق. في لحظة الطلاق بيبقوا الأولاد أو البنات في وضع يعني محير وسيء للغاية، بيبقوا محتارين، هيحصل انشطار، هيحصل انشقاق، الأسرة هتتفك، فيبقوا مش عارفين هيروحوا ناحية الأب ولا هيروحوا ناحية الأم. فهذا الانشقاق وهذا الانشطار اللي يحصل بين أبوهم وأمهم يحصل زيه جواهم، يحصل انشقاق داخلي جواهم، مش عارفين هيروحوا فين. ساعات يعني يستقطبوا لأحد الأطراف ويفقدوا الطرف الآخر، وساعات يبقوا محتارين هنا شوية وهنا شوية، عايزين يرضوا الأب وعايزين يرضوا الأم، فيدخلوا في حالة من الحيرة والتصدع في لحظة الطلاق. طيب خلاص حصل الطلاق وكل واحد راح لحاله، الأب راح في طريق والأم راحت في طريق، والأولاد راحوا لحد منهم أو تقسموا ما بين الأب والأم، كل دي احتمالات قائمة ومؤلمة في نفس الوقت. نيجي نشوف بقى أحوالهم بعد الطلاق، إيه اللي هيحصل لهم؟ هيحصل عدة حاجات نقولها واحدة واحدة ونحاول نستوعبها ونفكر فيها كتير. بيحس الولاد بحالة من الانهيار والتصدع والفشل والضياع، لحظة رهيبة يعني شعور غاية في الألم. يحسوا كمان بالفقد، إن في حاجة راحت، في حاجة مهمة راحت، الأب راح أو الأم راحت أو الاتنين راحوا منهم أو الأسرة راحت أو انتمائهم لأسرة بكيان معين وبتركيبة معينة وفي مكان معين راح، فقد، انتهى، مات. إحساس زي إحساس الموت بالضبط، في حد راح، في كيان راح أو أكتر من كيان راح. والفقد دايما يتبعه حالة من الاكتئاب والحزن، لأن في حاجة مهمة وشديدة الأهمية راحت منهم. أحيانا يبقى في شعور بالغضب من الأب أو من الأم أو من الاثنين، ويحملوهم أو يحملوا أحد الطرفين مسؤولية اللي حصل، ليه يا بابا عملت كده؟ أو ليه يا ماما عملت كده؟ أو ليه أنتوا الاثنين عملتوا كده؟ ليه عرضتونا للي احنا بنعاني منه دلوقتي؟ كمان بيحسوا بالنقص وانعدام الثقة وانعدام القيمة، بقوا ولا حاجة، لأن هم كانوا بياخدوا قيمتهم ومكانتهم من وجودهم في الأسرة ومن حب الأب والأم ليهم. دلوقتي لما راح الحب ده وراح الكيان الأسري، ما عادوش حاسين بقيمتهم ولا بكيانهم. إحساس بالفشل، لأنهم شافوا الأب والأم فشلوا في الحفاظ على علاقتهم الزوجية، وشافوا الأب والأم فشلوا في الحفاظ على كيان الأسرة، فاتجسد قدامهم الفشل في أقصى صوره، فشل الأب وفشل الأم وفشل الأسرة. ويستمر هذا الإحساس في مراحل الحياة اللي جاية بعد كده، وساعات يبقى هو ده البرنامج بتاع حياتهم، يبقوا متوقعين الفشل في كل حاجة يعملوها. كمان يمر الولاد بإحساس بالوصمة، الوصمة في المجتمع، إنهم أبناء مطلقين أو أبناء أسر مفككة ومنهارة، وإنهم مختلفين عن بقية زملائهم اللي بيعيشوا في كنف أسرة مع أب ومع أم. الولد أو البنت يبقى في المدرسة يلاقي الأب والأم بيعدوا ياخدوا ابنهم اللي هو زميله أو بنتهم اللي هي زميلتها، أو الأب والأم بياخدوا ولادهم ويروحوا فرح أو يروحوا مناسبة اجتماعية أو يروحوا يعيدوا أو يروحوا يعملوا أي حاجة أو بيتفسحوا، فيحس إن هو مختلف عن بقية الناس. زمايله كلهم بيظهروا في حياتهم أو في مناسبات حياتهم مع الأب والأم مع بعض، الأسرة كلها تظهر في مناسبات معينة، هو أو هي ما بيظهروش مع الأب والأم في نفس الوقت، يا مع الأب لوحده يا مع الأم الوحيدة، وأحيانا لا مع دول ولا مع دول، فيحس أنهم مختلفين عن بقية الناس، وأن هم يعني تلحقهم وصمة اجتماعية بأنهم مختلفين. مواجهة الحياة بأحد الأبوين بس من غير التاني، دي مشكلة نفسية واجتماعية صعبة، وده اللي بيحصل بعد الطلاق. احد الابوين هيكون له دور محوري، الاب او الام يكون له دور محوري كبير ومهم جدا في حياه ولاده او في حياه ولادها، والطرف الاخر سواء كان الاب او الام هيبقى دوره مهمش او منعدم حتى احيانا. الصحه النفسيه والاجتماعيه للاطفال تستلزم وجود دورين متوازنين للاب والام مع بعض. صحيح في الأسر حتى اللي مهماش مطلقين ولا حاجة ساعات الأب ياخد دور أكبر أو الأم تاخد دور أكبر، لكن بيبقى الدور الآخر موجود وفي حالة توازن نسبي مع دور الطرف الآخر اللي واخد دور أكتر، لكن في حالة الطلاق بيبقى حد منهم واخد دور محوري كبير جدا والآخر دوره مهمش أو منعدم. ده بيخلق حالة من عدم التوازن النفسي والاجتماعي. الصحة النفسية تستلزم وجود الدورين وتستلزم توازن ما بين الدورين. طيب يحصل برضو ان احد الطرفين يحاول يعمل تعويض زائد، بيبقى جواه احساس بالذنب ان الولاد دول اتحرموا من ابوهم او اتحرموا من امهم، فالطرف اللي هو بيرعى الاولاد ساعات يعمل تعويض زائد للولاد دول، يدللهم زيادة عن اللازم، يعطيهم كل هم عايزينه، يقول طب وانا يعني مش كفاية حرمانهم من الأسرة ومن الأب أو من الأم، لا يعني هعوضهم كل اللي يطلبوه يدهلهم، فيطلعوا الأولاد مدللين ويطلعوا الأولاد أنانيين جدا ويطلعوا الأولاد متعودين على الأخذ بس، لم تنمو لديهم مراكز العطاء وإنما نمت وتضخمت لديهم مراكز الأخذ. أحيانا برضو الطرف اللي بيعمل تعويض ده يعمل حماية زايدة، الأم من كتر خوفها على أولادها وإحساسها بالمسؤولية ناحيتهم وإن هو أبوهم مش موجود في حياتهم، فتبقى قلقة جدا وخايفة جدا وعندها إحساس بعدم الأمان وحاسة أن ممكن الولاد يفلتوا من إيديها أو أنهم ممكن يضيعوا أو يفشلوا أو ينحرفوا، فتعمل حالة من الحماية الزايدة، تروح وياهم المدارس وتروح وياهم الدروس وتستناهم لحد ما يطلعوا، ما تقدرش تسمح لحد منهم أن هو يخرج يلعب مع أصحابه أو يروح رحلة أو يروح في أي حاجة، لأنها عندها خوف شديد وعندها إحساس بعدم الأمان وبقت موظفة كل مشاعرها وحط همها كله في ولادها لأن ما يعني ما عادش عندها حاجة غيرهم. هذه الحماية الزايدة وهذا الخوف الزائد وهذا التوظيف الزائد للمشاعر الأمومية أو مشاعر حتى الأب ناحية الأبناء، ده هيدي تأثيرات سلبية على المدى الطويل، هيطلعوا الولاد مخنوقين حتى لو كانوا مخنوقين بالحب، يعني تضمر إمكاناتهم وملكاتهم النفسية والاجتماعية، ولما يكبروا يتمردوا على هذه الحماية الزايدة ويفعلوا كل ما كانت تخشاه الأم أو يخشاه الأب. برضو أحيانا أحد الطرفين الأب أو الأم يعمل محاولات رشوة للأولاد أو للبنات، يعمل إيه علشان يجتذبهم من الطرف الآخر فيديهم اللي هم عايزينه وزيادة عن اللي هم عايزينه، فالأب يعمل كده يدي للولاد فلوس كتير عشان يحبوه ويروحوا له أكتر، أو الأم تعمل كده علشان الولاد يفضلوا وياه، فمحاولات الرشوة أيضا تفسد الأبناء والبنات. هيحصل حالة من عدم التوازن في الولاء العاطفي. الوضع الصحيح إن الأولاد والبنات يحبوا الأب ويحبوا الأم، يزيد شوية هنا أو يزيد شوية هنا، لكن بيحبوهم الاثنين وبيحترموهم الاثنين وعندهم ولاء ناحيتهم هما الاثنين. في حالة الطلاق هيبقى فيه اضطراب في هذا التوازن العاطفي، يبقى فيه ميل شديد جدا ناحية أحد الأطراف وبعد عن الطرف الآخر، وده يخلق نوع من الخلل وعدم التوازن في الولاء العاطفي. كمان هيحصل حالة من اضطراب النمو النفسي نتيجة لغياب رمز الأب أو رمز الأم في العملية التربوية، لأن الطفل في مراحل النمو الأولى المراحل النفسية بيتوحد بالجنس المشابه، فالولد مثلا يتوحد بالأب وياخد صفاته الذكورية علشان يبقى هو ده النموذج الذكوري اللي بيدعم الجانب الذكري في نفسه، وفي ذات الوقت يحتاج للنموذج الأنثوي في حياته متمثل في الأم علشان من خلال تعامله مع الأم اللي هي بتمثل النموذج الأنثوي يتكون لديه مستقبلات للأنثى، يحس بالأنثى، يبقى عنده مستقبلات في نسيجه النفسي ليها، يدرك الأنثى، هذا الإدراك هو اللي بيخليه بعد كده لما يكبر يقدر يشعر بالأنثى في يعني في صور أخرى، إنها تبقى زوجة وتبقى ابنة أو تبقى أخت أو أي صورة لصور الأنثى. هذا الإحساس وهذا الإدراك للأنثى لا يتم إلا إذا كان في حياة الولد رمز للأنثى اللي هي الأم، هي الرمز الأول والأهم. فزي ما احنا شايفين ان الولد محتاج للأب عشان تكون لديه نموذج الذكوري، ويحتاج للأنثى لتتكون لديه مستقبلات الأنثى ويستطيع ان يدرك الأنثى في كل صورها بعد ما يدركها في صورة الأم. البنت نفس الحكاية، عايزة الأم علشان تتقمص الدور الأنثوي منها بنموذج أنثوي تتقمصه فتعرف كيف تكون الأنثى وكيف يكون سلوكها. ومحتاجة في ذات الوقت الأب أو رمز الأب أو صورة الأب موجودة أمامها لكي تتكون لديها مستقبلات للرجل، إدراك للرجل وإحساس بالرجل. فلما تكبر يبقى عندها هذه المستقبلات، تقدر تحس بالزوج لما تتزوج وتحس بأولادها الأبناء الذكور وتحس بإخوانها من الذكور وهكذا. فزي ما احنا شايفين إن العملية التربوية النفسية تحتاج للرمزين مع بعض، رمز الذكورة ورمز الأنوثة. لما يحصل الطلاق بيبقى أحد الرمزين دول مش موجود، فيحصل خلل في التركيبة النفسية للولد وللبنت. الولد ما يلاقيش النموذج الذكوري اللي يتقمص به، أو ما يلاقيش النموذج الأنثوي اللي يتكون لديه مستقبلات له، والبنت يحصل برضو مشكلة مقابلة، يعني يحصل خلل في التركيبة النفسية. والخلل ده يبان بعد كده في علاقة الابن أو البنت بالآخر، وحتى في علاقته بنفسه وفي النموذج اللي هو طالع عليه. بيحصل برضو بناء على هذا الخلل النفسي في النمو أزمة هوية، أزمة هوية جنسية وأزمة هوية عامة. أزمة الهوية الجنسية إن الولد اللي عايش مع أمه طول الوقت يعني يتعين بيها ويتقمص للدور الأنثوي، يستدمج كثير من الصفات الأنثوية من الأم، لا يتكون لديه النموذج الذكوري. إلا إذا حصل بقى استثناء والأم أخذت النموذج الذكوري وربت الابن وكأنها رجل، فبالتالي تخلق فيه نموذج الذكوري من خلال تحولها هي إلى رجل، تبقى راجل الست بقى، ما تبقاش ست. في الحالة دي تقدر تغذيه بالنموذج الذكوري. لكن لو فضلت أنثى كما هي أو كما يجب أن تكون، هيبقى عندها مشكلة إن هذا الابن هيطلع عنده اضطراب في الهوية الجنسية، ياخد أي شكل من الأشكال. هناك أزمة هوية عامة، إن الإنسان بيحس بانتمائه للأسرة والأب والأم، فيحس بجذور وينتمي ويفخر بهذه الجذور. لما الأبناء يفقدوا هذه الجذور وهذا الانتماء، يبقى مش عارف هو مين، ابن مين، وينتمي لإيه بالظبط، فيبقى جواه مشكلة في الهوية. كمان يحصل حالة ضمور في مشاعر الحب، لأن الابن أو البنت عاشوا قبل الطلاق في جو مليء بالكراهية وخالي من أي مشاعر الحب. وبعد الطلاق الأب والأم برضو مشغولين بمشاكلهم وبخلافاتهم وبمعاناتهم، احتمال أن يبقى قدرتهم على إعطاء الحب برضو قدرة محدودة. مستقبلات الحب عندهم ما تبقاش نشطة، لأنها ما بتستقبلش حب كتير، لكن في نفس الوقت بتستقبل مشاعر خوف وغضب وكراهية، فبالتالي تتضخم مشاعر الخوف والغضب والكراهية. كمان بيبقى فيه غياب للنموذج الأسري الصحيح من وعي الأولاد والبنات، لأن عشان يتكون لدينا مفهوم للأسرة وللتآلف وللتراحم وللأمن والطمأنينة والسكن، لازم نبقى عايشين في أسرة فيها أب بيتعب ويشقى ويرعى أولاده ويوفر لهم احتياجاتهم، وفيها أم مخلصة وفية حنونة تعطي الحب وتعطي الرعاية والمحبة والحنان وكل هذه الأشياء، والأب في علاقة جيدة مع الأم، والأسرة كلها في علاقة تآلف ومحبة وإحساس بالأمان والاستقرار واحترام متبادل ما بين الجميع. هذا النموذج الأسري الصحيح لما الأولاد بيعيشوا فيه يتكون لديهم تصور لمعنى أسرة ومعنى دفء ومعنى حنان ومعنى مودة ومعنى رحم ومعنى سكن ومعنى طمأنينة. لما بيحصل الطلاق ما بيبقاش كل ده موجود، ما يتكونش هذا النموذج الأسري في نفس الولد أو البنت، فبالتالي تزيد احتمالات الفشل عند أبناء المطلقين. لو دخلوا في علاقة زوجية بعد كده بيبقى احتمالات الفشل عندهم أعلى من أبناء غير المطلقين. كمان يضطرب الجهاز القيمي عندهم، يعني تغلب بقى القيم السلبية بقى اللي هم تعودوا عليها وشافوها كتير، زي الكراهية والأنانية والاستغناء عن الآخر مادياً وعاطفياً، لأن هم عاشوا تجربة الاستغناء دي، لقوا الأب استغنى أو الأم استغنت، وبالتالي يحسوا بعدم الاحتياج للزواج، وحتى لو جوزوا يبقى عندهم القدرة والاستطاعة أن هم يهجروا أو يفصموا العلاقة الزوجية في أقرب فرصة ممكن، وما عندهمش مشكلة خالص في الحكاية دي، عندهم قدرة عالية جداً على الهجر والانفصال لا على الاندماج والتوافق، يعني يبيعوا في أي لحظة ويسيبوا في أي لحظة ويستغنوا في أي لحظة، لأن هم شافوا الأب أو الأم باعوا وسابوا واستغنوا وانفصلوا، يبقى من السهل عليهم أن هم يستغنوا عن الآخر مادياً وعاطفياً ويبيعوا في أي لحظة. مش بس كده، إنما نتيجة لكل اللي فات ده يبقى أبناء المطلقين والمطلقات عندهم قابلية للانحراف، وده هيكون بسبب اضطراب السلطة الوالدية أو غيابها، لأن هنا السلطة إما أنها تكون سلطة منفردة الأب بس أو الأم بس، أو سلطة متعارضة الأب عايز يعمل حاجة والأم عايزة تعمل حاجة ضدها، فيختلفوا هما الاثنين، والولاد ساعات يستغلوا هذا الشقاق بين الأب والأم ويلعبوا على هذا الوتر، يبتزوا الاثنين أو يبتزوا أحد الطرفين لحساب الآخر، تكون النتيجة أن هم ينحرفوا. وأحياناً الولاد ينحرفوا كعقاب للوالدين، زي ما يكون عايزين يقولوا لهم شوفوا نتيجة اللي انتوا عملتوه، قد احنا هوت انحرفنا، أو زي ما انتوا شايفين قد نتيجة خطأكم في حقنا وانفصالكم عن بعضكم. وأحياناً أحد الوالدين يعمل بدون وعي على دفع الأبناء أو البنات للانحراف، فمثلاً الأم ساعات تسلك سلوكيات تساعد على انحراف الأبناء أو البنات، طبعاً هي مش دريانة، ده بيحصل بدون وعي، لكن بتبقى الهدف النهائي من هذا العمل أو من هذا السلوك إنها تقول للأب شوف نتيجة اللي انت عملته أهم ولادك انحرفوا، أو الأب نفس الحكاية يسعى بدون وعي بسلوكيات معينة لا يكون مدركاً لأثرها بعقل الواعي، يسعى لأن يسلك الأولاد سلوكاً منحرفاً علشان يقول للأم شايفة نتيجة تربيتك ونتيجة أخطائك واللي عملتيه أهم الولاد ضاع. أياً كان بيبقوا الأبناء المطلقين والمطلقات أكثر قابلية للانحراف من غيرهم. طيب هنقول بقى إيه أو النقطة المهمة، خلاص ده هيحصل، الطلاق حصل والأثار دي قابلة للحدوث بدرجة أو بأخرى، فعايزين نشوف هنقلل تأثيرات الطلاق على الأبناء والبنات إزاي، وده السؤال الأهم، لأن احنا مش هنقدر نمنع كل حالات الطلاق. صحيح بنقول للناس فكروا وحاولوا تتأنوا في اتخاذ هذا القرار، وحتى لو اتخذوه بطريقة كويسة، لكن هنواجه الحاجات دي وبنواجهها كل يوم، خاصة مع تزايد نسب الطلاق المتصاعدة جدا في كل المجتمعات في هذا الوقت. فهنشوف بقى ازاي نساعد ابناء المطلقين والمطلقات علشان ما تحصلش الحاجات اللي فاتت دي، او نقلل كتير من المضاعفات والاثار اللي هتحدث من الطلاق. كان زمان كان فيه ما يسمى بالأسرة الممتدة. الأسرة الممتدة يعني العيلة كلها عايشة مع بعضها، فيه الجد والجدة وولادهم المتجوزين وأحفادهم، ففي أسرة ممتدة، عيلة كبيرة قاعدة في بيت كبير. فلما كان يعني واحدة تطلق أو واحد يطلق، الولاد كان يبقوا عايشين في كنف الأسرة الممتدة، فما كانتش بتبقى المشكلة كبيرة قوي، لأن هم يعني بيعيشوا في كنف الأب أو الأم أو العم أو الخالة أو العمة أو الجدة، ويعني يبقى غياب الأب أو الأم في حاجات تانية بتعوضه كتير، وفي احتواء للأولاد ما يحسوش بالزلزال العنيف اللي بيحصل مع نظام الأسر الصغيرة اللي هو موجود دلوقتي وسائد في كل مكان. في الأسرة الصغيرة لما بتتفك الولاد بيلاقوا نفسهم معرضين لأخطر أنواع الضغوط، لأن ما فيش احتواء من أسرة أكبر أو أسرة ممتدة زي ما كان بيحصل. وعشان كده بقت أثار الطلاق على الولاد أكتر كتير من زمان، وبالتالي تستدعي التفكير فيها والاهتمام بيها. هنقول بقى أول حاجة عشان نقلل تأثيرات الطلاق على الأبناء والبنات، إن إحنا ندير أزمة الطلاق بشكل ناضج. مين اللي هيدير؟ الزوج والزوجة اللي بيطلقوا يديروا الأزمة دي بشكل كويس، أقل قدر من الصراعات، يعني ما يقطعوش في بعض كتير في لحظة الطلاق، يعني يعملوا اعتبار لأن في بينهم أولاد وبنات محتاجين لرعايتهم هما الاثنين، وهيستمر ده طول العمر، فبالتالي هيبقوا على قدر من العلاقة بينهم كأباء وأمهات مشتركين لهؤلاء الأبناء والبنات، مش كزوجين، هما خلاص بقى ما عادوش هيبقوا زوجين، انتهت علاقتهم كزوجين، لكن هناك علاقة متبقية بينهم، إن هو أب لهؤلاء الأولاد وإن هي أم لهؤلاء الأولاد، فهم أباء مشتركين لأبناء بينهم، وهذه العلاقة ستستمر لسنوات طويلة طول ما هم عايشين أو طول ما أولادهم عايشين، فبالتالي لابد أن يبقى حد أدنى من العلاقة اللي فيها احترام وفيها تقدير لكلا الطرفين كأباء وأمهات مش كزوجين، وده ضروري علشان يقدروا يستمروا في الرعاية المشتركة لهؤلاء الأبناء. الحاجة اللي بعد كده يحرصوا هما الاثنين ويحرص من حولهم، لأن ممكن نفترض أن الاثنين ناضجين وعملوا ده كويس، لكن لو كانوا الاثنين ما هماش ناضجين أو أحد الطرفين ما هواش ناضج وهتحصل مشاكل، هنقول برضو للناس اللي حواليهم يحاولوا يساعدوهم في إدارة هذه الأزمة. ويعني يمكن في عياداتنا النفسية دلوقتي بقينا نستقبل مطلقين أو ناويين على الطلاق جايين يقولوا لو سمحتوا ساعدونا إزاي نتطلق من غير مشاكل، وده الحقيقة بيبقى يعني اتجاه ناضج جدا، إن زوجين جايين علشان يتطلقوا من غير مشاكل ويشوفوا قد إيه يقدروا يتفادوا المشاكل اللي تحصل على أولادهم. ده طبعا وضع مثالي، نتمنى ان هو يكون موجود بين اي اتنين هيتطلقوا او بيتطلقوا، ولكن مش كل الناس هتعمل كده، فاذا ما حصلش ده اللي حواليهم من الاهل والاصدقاء يحاولوا ان هم يخففوا كتير قوي من صراعات الطلاق قبل الطلاق ولحظه الطلاق وبعد الطلاق، على اساس ابقاء هذه العلاقه الوالديه بينهم لابنائهم المشتركين واللي هم الاتنين المفروض ان هم بيحبوهم وحريصين على ان مستقبلهم يبقى كويس. الاثنين هيحاولوا ان هم يوفروا الاستقرار المادي للاولاد بالمستوى اللي كانوا عايشين فيه قبل الطلاق، بحيث ان الاولاد ما يحسوش ان حياتهم اتغيرت كتير وان الدخل بقى اقل وان اللبس بقى مستوى اقل والاكل بقى مستوى اقل والمدارس بقت اقل، فده هيضاعف من تاثير المشكله، فاحنا عايزين نقلل من هذه المضاعفات، فعلى الاقل النواحي الماديه اللي هم عايشين فيها تبقى كما هي، ويحافظ الاب والام على بقائها كما هي، مش زي ما بنشوف بقى ان الاب كنوع من الضغط على الام يرفض ان هو يديها فلوس هي والولاد، فالام تعيش حياه بائسه وتفضل تجري على المحاكم علشان تاخد النفقه بتاعتها وتستلف من هنا تحاول تاخد من هنا، والولاد يحسوا بنقص شديد جدا، والأب شايف ده لكن سايب الأمور يعني تسير بهذا الشكل، حتى يكون في ذلك ضغط نفسي على الأم فترضخ لما يريده أو تسلم بالشروط بتاعته. طبعا هو قبل ما يؤذي أو يؤلم الزوجة هو بيؤلم أحب الناس إليه وهم أبناءه وبناته. كمان بنقول للمطلقين حاولوا الإبقاء على أولادكم قدر الإمكان في مكان السكن اللي هم تعودوا عليه، الشقة اللي هم عايشين فيها أو البيت اللي هم عايشين فيه أو الشارع اللي هم عايشين فيه وفي نفس المدارس اللي هم فيها ونفس النادي اللي بيروحوه ونفس الأماكن والأصدقاء اللي هم ليهم علاقة بيهم، بحيث إن هم يحسوا إن حياتهم بقدر الإمكان فيها شيء من الثبات، مش زي ما بنشوف إن ساعة ما الأب والأم يتطلقوا ويسيبوا بعض الولاد يتنقلوا لمكان تاني ويسيبوا المدارس بتاعتهم ويروحوا في مدارس مستوى أقل ويروحوا يعيشوا مع أسرة يشاركوها بقى في السكن الضيق بتاعها ويبقوا حاسين إن هم على عليهم وهم متضايقين منهم. يعني كل دي أشياء مؤلمة يجب إن الأبوين ياخدوا بالهم ما يعرضوش ولادهم لهذا المصير. نقول لهم كمان حاولوا كل واحد منكم ما يشوهش صورة التاني قدام الأطفال، إن الأطفال محتاجين يحبوا ويحترموا الطرفين، عايزين يحبوا الأب ويحترموه ويحبوا الأم ويحترموها، وده ضروري علشان ينشأوا أسوياء نفسيا. كمان مهم إن مفيش حد من الطرفين الأب أو الأم يستخدموا الولاد كوسيلة في الصراع. أحيانا نشوف، مش أحيانا ده كتير قوي، نشوف إن الأب يستخدم الولاد عشان يلوي بيهم دراع الأم، أو الأم تعمل نفس الحكاية ناحية الأب، فيستخدموا الولاد كعصا كل طرف يضرب بيها الطرف التاني أو يلوي بيها دراع التاني. طبعا هنا الولاد هيدفعوا ثمن غالي جدا إن هم دخلوا في هذا الصراع وأصبحوا أدوات لهذا الصراع، فيحترقوا يعني ما بين الأب والأم. كمان مهم إن احنا نوصل للأبناء رسالة بأن فشل الأبوين في استمرار العلاقة الزوجية لا يعني إن هم سيئين أو إن أحدهم سيء، وإنما يعني إنهم ما اتفقوش، وإن فشلهم لا يعني فشل الحب أو فشل الزواج بشكل عام. الأب وحش ولا الأم وحش، ولكن اختلف وما قدروش يتفقوا في حاجات كتير فانفصلوا عشان يحافظوا على استقرار الحياة لولادهم، ما يبقاش الولاد عايشين في جو من الاضطراب بينهم. فتوصل الصورة بالشكل ده، الطرفين بيحرصوا على أن الصورة توصل بهذا الشكل للأبناء والبنات، كل طرف بيحافظ على صورة الطرف الآخر. مش طبعا هيمدح الطرف الآخر ويقول ده هو كويس، طب هو مدام هو كويس طب سبتيه ليه، أو هي كويسة طب سبتها ليه، لكن مش هيمتدح طبعا الصفات لأنه مش هيقدر يمتدح الصفات، لكن على الأقل يحافظ على صورة الطرف الآخر أمام الأبناء والبنات، صورة محترمة لها كيانها ولها وجودها، لكن هيقول إن احنا اختلفنا وما قدرناش نعيش مع بعض. كمان نقول للزوجين حافظوا على سلطة الأب وسلطة الأم، وكل واحد فيكم يدعم سلطة الآخر، لأن هذه السلطة ليها مهمة تربوية مهمة، إن الولاد عايزين يحسوا بوجود الأب وسلطته وبوجود الأم وسلطتها. لو إن كل طرف كسر سلطة الآخر، الولاد يروحوا للأب مثلا يقول لهم ما تسمعوش كلام أمك وتسألوش فيها الكلام الفاضي اللي بتقوله ده، أو يروحوا للأم فتقول لهم لا ما تطوعهوش، انت شايفين سابنا هوت وراح اتجوز واحدة تانية وعمل وسوى مش عارف ايه وكلام منه. فتتكسر سلطة الأب وسلطة الأم بفعل فاعل منهم هما الاثنين. في الآخر الولاد مش هيلاقوا هذه السلطة الوالدية اللي تحكم سلوكياتهم وتظبط نزعاتهم ورغباتهم، فيحصل انهيار أخلاقي أو انهيار قيم. إنما الوضع الأفضل إن الوالدين بيحافظوا على هذه الصورة بقدر استطاعتهم. كمان يبتعدوا عن إلقاء الاتهامات على بعضهم في حال التعرض حد من أبنائهم للانحراف أو الفشل، يعني ما يقولوش بقى إيه أنت السبب وأنت السبب، لا هنتعاون إحنا الاثنين في إن إحنا نواجه أي موقف انحراف للأولاد. في حد من الأولاد مثلا بدأ يعني ياخد مخدرات أو بدأ يسهر بالليل كتير بر، الأب بقى أو الزوج أو الطليق بقى يقول إيه أيوه أنت اللي السبب، أنت اللي سايباه ما قدرتيش تربيه، أو هي تقول له ما ده نتيجة اللي أنت عملته، فيفضلوا بقى كل واحد فيهم يلقي اللوم على الآخر ويواصل الابن الانحراف ويبتز أحد الطرفين أو يبتز طرف منهم، وبالتالي يضيعوا الولاد. يعني دي كانت يمكن خطوط عامة إزاي نقدر نحافظ على الولاد ما يضيعوش أثناء وبعد أزمة الطلاق. ويعني يمكن اللي سمعناه واللي شفناه يخلينا برضو نقول عزيزي آدم عزيزتي حواء، فكرا كثيرا قبل أن تخوضا تجربة الطلاق المؤلمة لكما ولأبنائكما، وشكرا. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة هيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.